اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اغفر زلاتنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا. لا تدع لنا في هذه الليالي المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا يسرت قربه، ولا مكروبا إلا نفست كربه، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا صاحب دين إلا قضيت دينه، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل فرجك القريب على إخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كشمير، واحفظ بلادنا وارزقنا فيها الأمن والأمان، وارزقنا فيها الأمن والأمان، واحفظنا من الفاسدين والمفسدين، وطهر البلاد والعباد من الذين يريدون الإفساد والفساد. اللهم طهر بلادنا منهم، اللهم طهر بلادنا منهم، اللهم اجمع قلوبنا على خير، اجمع قلوبنا على الصلاح والإصلاح والإصلاح، وانزع من بيننا الشقاق، وارزقنا الوفاق. اللهم انزع من قلوبنا الغل والبغضاء، اللهم اكفنا شر الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم اكفنا هم الرزق، اللهم اكفنا هم الرزق، اللهم اكفنا هم الرزق، اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، وارحمنا فأنت أرحم الراحمين، واغفر لنا فأنت خير الغافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبِّت قلوبنا على دينك، وصرِّف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدًا لنا لا علينا. اللهم بلِّغنا ليلة القدر، وانفعنا بفضلها وخيرها، وارزقنا نورها وبركتها، واجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. لا تكشف سترك عنا، لا تؤمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من تعلم ضمائر الصامتين، يا من تعلم ضمائر الصامتين، يا من أنت السر عندك علانية، يا من أنت السر عندك علانية، لا تكشف الستر عنا وقل لنا حيث كنا وعافنا واعف عنا، أنزل غفرانك على هذا الجمع من المسلمين، أنزل غفرانك وعفوك ورضوانك على هذا الجمع من المسلمين. اللهم ارزقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك وحلاوة مغفرتك. نسألك في هذا الشهر العتق من النيران، وأن تكتب لنا الجنة والمغفرة والرضوان. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.